بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الأفاضل، بعد أن شرع المصنف رحمه الله ببيان كلمة التوحيد ودلائل التوحيد، نلاحظ أن ما سبق معنا من الجمل التي هي في الحقيقة دلائل التوحيد جمل مثبتة أم منفية؟ لا ولا ولا ولا. أحسنت، إذن جمل منفية، ولكن ميزة النفي فيها أنه نفي مستقى من القرآن والسنة، نفي مستقى من القرآن والسنة. وهكذا أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تبارك وتعالى أمور لم يأتي بها النصوص من القرآن والسنة، وإنما النفي مبناه على ما ورد في النصوص. ثم النفي الذي يثبته أو يورده أهل السنة لا للنفي المحض، وإنما لإثبات كمال الضد، وإنما لإثبات كمال الضد. فلما يقولون لا شريك له، لماذا؟ لكمال استحقاقيته للعبودية وحده، لا ولد له ولا والد له ولا صاحبه. لماذا؟ لكمال غناه تبارك وتعالى، فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وهكذا إذن منفيات أهل السنة لإثبات كمال الضد، فيثبتون معنى يليق بالله تبارك وتعالى، ثم ما يثبتونه عار عن الخوض في الكيفية. لما ذكر المصنف رحمه الله أمور النفي شرع في ماذا؟ في الإثبات. وهنا أذكر بفائدة يا أخوة، لو تتأملون عقيدة أهل السنة والجماعة كعقيدة القيرواني وعقيدة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، تجدون البون الشاسع. أقرأ عليكم من العقائد النسفية، العقائد النسفية، انظروا كيف يصفون ربهم تعالى الله عما يقولون. يقولون الله تعالى ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا ولا منجز ولا متركب ولا متناه. انظروا إلى هذه المنفيات، لم يدل عليها قرآن ولا سنة، بل لا تكاد تفهم. فانظر يا من وفقك الله لهذه العقيدة السلفية كيف أنها سهلة بيضاء نقية مأخوذة من القرآن والسنة. ليس له يعني ليس كمثله شيء، ولا شبيه له ولا نظير له ولا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا شريك له، كلها مستقاة من الكتاب والسنة. لما انتهى المصنف رحمه الله من تلك المنفيات شرع في باب الإثبات. تفضل يا عم اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ورحمه شيخنا والمستمعين: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه أخذناها يا من. نعم. هو العلي العظيم. نعم. العالم الخبير والمدبر القدير، السميع البصير العلي الكبير. أحسنت يا إخوة، هذه أسماء لله تبارك وتعالى وأوصاف مثبتة تؤكد استلزام استحقاق العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير بالعبودية وحده لا شريك له. وقبل أن أشرع في ذكر هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله، يجدر أن أقدم بثلاث قواعد من قواعد الإثبات. عرفنا بعض قواعد النفي، نشرع بثلاث قواعد من قواعد الإثبات. اعلم وفقك الله تعالى أن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة، يعني أنهم لا يثبتون لله أمرا لم يثبته لنفسه. ومن ذلك العارف، هل يقال الله عارف؟ قال العالم، ويوقف عند النصوص، عند النصوص أنه العالم تبارك وتعالى والعليم، فلا يتجاوز النصوص. وكذلك لا يؤتى بألفاظ وإن كانت مرادفة إلا من باب الإخبار، إلا من باب. القاعدة الثانية أن يكون أن إثبات أهل السنة والجماعة خاليا من شوائب التعطيل والتشبيه. إثباتهم لعلم الله، إثباتهم لسمع الله، إثباتهم لبصر الله، إثباتهم ليد الله، إثباتهم لسائر الصفات خاليا من شوائب التعطيل والتشبيه. التعطيل والتشبيه، ما هي شوائب التعطيل؟ التحريف. التحريف هو الميل باللفظ عن مراده. الرحمن على العرش استوى، يقولون نعم الرحمن على العرش استوى، لكن يحرفون كلمة استوى إلى استولى، هذا تحريف لللفظ والمعنى عن مراد الله ورسوله. الآن العالم الخبير، لكن هذه مقدمات، ثلاث قواعد نقدم بها العالم الخبير المدبر القدير، مقدمات للإثبات بعد النفي، هذه مقدمات للإثبات. وكذلك خاليا من التكييف، فلا يكيفون. كيف هذه الصفة؟ نثبتها، لكن كيف هي؟ نقول قد سبق معنا، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، طيب، ولا يخوضون في ماهية ذاته، فيقطعون الطمع عن إدراك كيفية ما أثبتوه لله تبارك وتعالى. إذن يبتعدون عن التحريف والتكييف، وكذلك التشبيه والتمثيل. طبعا يا إخوة، التحريف مطية التعطيل، والتشبيه مطية، والتمثيل مطية التشبيه، التكييف أيضا مطية التشبيه. طيب، وكذلك التأويل، والتأويل هو مثل التحريف مقارب للتحريف. طيب، القاعدة الثالثة أن إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته إثبات معنى حقيقي لله تبارك وتعالى يليق بجلاله. إذن لما يثبتون لله يدا، اليد في لغة العرب معلومة، وهي ما يمسك به، هذه اليد، فالله له يد يمسك بها تبارك وتعالى ما شاء، لكن كيف هذه اليد؟ هذا محرم الخوض فيه، عاريا عن الخوض في الكيفية والكنه. الآن نشرع في ما قرأه القارئ جزاه الله خيرا. المسألة الأولى، قال العالم الخبير، عندكم العالم ولا العليم؟ العالم. في بعض النسخ يا أخوة العليم، والعليم في هذا السياق أحسن من العالم. لماذا؟ لأمرين، أولا لكون النصوص الشرعية جاءت بهذه الصيغة العليم الخبير، فجاءت اللفظة بالعليم الخبير. جيب الكرسي. حياك يا أبو محمد. جيب له الكرسي وحطه هنا. يونس. أيوة جيب له الوالد. حياك. حياك الله يرفع. شرفت يا أبو محمد الله يحفظك. إذن بارك الله فيكم. قلنا جاءت النصوص باقتران العليم بالخبير في غير ما موضع من كتابه، ومنه قوله تبارك وتعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني. وقال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكذلك يا إخوة، السبب الثاني أن العليم جاء في القرآن مطلقا، أما العالم فجاء مقيدا. العليم كثيرا ما يأتي مطلقا غير مقيد، أما العالم فيأتي مقيدا: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا شك، وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم فاطر السماوات والأرض إيش عالم الغيب والشهادة. والعليم تبارك وتعالى هو الله جل جلاله المتصف بصفة العلم، فهو قد علم ما كان، وعلم جل جلاله ما سيكون، وعلم جل جلاله ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فسبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله متصف بصفة العلم حقيقة، وعلم الله تبارك وتعالى كامل من جميع الوجوه، ليس كالمخلوق. المخلوق قد يوصف بالعلم، لكن المخلوق علمه ناقص، المخلوق علمه مسبوق بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وعلم المخلوق يلحقه نسيان، وربما يزول منه العلم الكلية. أما علم الله تبارك وتعالى فهو علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نقص ونسيان، علمه كامل أزلا وأبدا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فالعلم يا أخوة صفة شمولية لكل شيء لله تبارك وتعالى. وقد كرر الله تبارك وتعالى هذه الآية والله بكل شيء عليم في أكثر من ستة عشر موضعا من كتابه: والله بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. وتواترت النصوص على علم الله تبارك وتعالى بجميع الأمور، ومن ذلك أعمال العباد. ولذلك يا إخوة، أول مراتب القدر هي ماذا؟ العلم. فأعمال العباد علمها الله تبارك وتعالى، علم الله أعمال العباد، وعلم أرزاقهم وآجالهم وما هم عاملون قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى. قال الخبير، والخبير يا إخوة هو العليم، إلا أن الخبير هو الذي لا يعزب عنه من الأخبار الباطنة شيء، فلا يجري في الملك شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا توسوس النفس ولا يخطر في البال شيء إلا والله تبارك وتعالى خبير به عالم بحاله. فإن اجتمع هذان الاسمان فالخبير يتعلق بالخبرة بالأمور الباطنة، العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور. ولذلك قال الله تبارك وتعالى والله بما تعملون خبير. هذه الآية كررها الله تبارك وتعالى نحو 16 موضع أيضا. لماذا؟ تخويفا للعباد، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية من أعمالكم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالخبير تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء لا من ظواهر الأمور ولا من بواطنها. إذن العالم عالم الغيب وعلام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، والعليم والخبير هي أوصاف تدل على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. قوله رحمه الله المدبر، المدبر، المدبر يا إخوة ورد في حديث أبي هريرة الذي اشتمل على عد أسماء الله الحسنى، اسم الله أن قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث في الصحيح. لكن زيادة عد الأسماء جاءت من عدد من الرواة. في رواية عبد العزيز بن الحسين الترجمان عليكم السلام ورحمة الله، عد الأسماء وعد منها المدبر، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عد الأسماء كما تعرفون. عد الأسماء إنما هو من الرواة. وبعض العلماء اجتهد فعد المدبر كالخطابي والبيهقي وابن العربي، عد المدبر من أسماء الله تبارك وتعالى. والصحيح يا إخوة أن المدبر ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو من أوصافه تبارك وتعالى، أنه المدبر وهو الذي يدبر أمور عباده، خلقهم ولم يتركهم هملا بل دبر شؤون حياتهم ومعاشهم. ولذلك يقول الله جل جلال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم يدبر الأمر من السماء ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ويقول جل جلاله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويقول سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالله سبحانه المدبر وهو متصف بصفة التدبير تبارك وتعالى. أما الاسم فلا يطلق على الله تبارك وتعالى هذا الاسم، لأنه ما جاء بصيغة الاسم، فيطلق على الله من باب الوصف والإخبار. نعم، أحسن. ما التفريق بين الاسم والصفة؟ هذا الفرق سندرسه عند قول المصنف، سيأتي معنا قوله رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، سنذكر ما الفرق بين الاسم وبين الصفة، لكن نحاول أن نمشي مع كلام المصنف. قوله القدير، القدير يا إخوة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة القدرة لله جل جلاله. وقد دلت النصوص على أن الله هو القادر والقدير. قال الله سبحانه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء، كل شيء، إذن قدرته شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى، متصف بالقدرة وهذه القدرة صفة قائمة بالله تبارك وتعالى لم تسبق بعجز ولا يلحقها عجز، وهي قدرة عامة لكل شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويقول جل جلاله وكان الله على كل شيء قديرا في نحو 35 موضعا. والقدير يا إخوة أبلغ من القادر، لأنها صيغة مبالغة، أحسن الوصف بالقدرة. فالقادر اسم فاعل، لكن القدير من فعيل. طيب، هي المبالغة في الوصف. ولكمال قدرة الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما. ولكمال قدرة الله تبارك وتعالى لا يحيط الخلق بشيء من علمه. لكمال قدرة الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكمال قدرته تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. إذن هو القدير والقادر والمقتدر والقوي والعزيز والمتين تبارك وتعالى. هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة، تدل على كمال القوة وكم وعظيم القدرة وشمول العزة، وشمول العزة لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله السميع البصير. السميع البصير يا أخوة اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، أحسن، دل عليهما القرآن والسنة وإجماع الأمة، وجمع الله بينهما في غير موطن. فقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، عفوا، فاستعذ بالله إنه، لا هذه في غافر، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ويقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان. يا إخوة هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أشار إلى هكذا إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى أذنه عليه الصلاة والسلام وأشار إلى عينه فقال إن الله كان سميعا بصيرا هكذا. وهذه الإشارة ليست إشارة تشبيه كما ادعاها المتكلمون ثم حرموها، وإنما هي إشارة توضح حقيقة، وأن لله سمعا حقيقيا كما أن للإنسان سمعا حقيقيا، والله له بصرا حقيقيا كما أن لك أيها العبد بصرا حقيقيا. ولكن شتان بين السمعين وشتان بين البصرين، هكذا المقصود. ولذلك لما قال للجارية أين الله أشارت له، لما أشارت هل يعني أين المقصود؟ المقصود في العلو، وليس المقصود يعني التشبيه ما يدور في بال المشبه. فهذه الإشارات هي تحقق أو توضح الحقائق ولا تصور الحقائق، هي توضح الحقائق وتؤكد أن هناك حقيقة، سمع حقيقي وبصر حقيقي. وأيضا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون إيش؟ لا تدعون أصم ولا غائبا. انظر ما عكس السميع الأصم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه تبارك وتعالى أن يكون أصم، لماذا؟ لكمال سمعه تبارك وتعالى، فهو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، لا يشغله تبارك وتعالى سمع عن سمع. وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، لا يخفى على الله شيء، سواء كان الصوت خافتا أو مرتفعا، سواء كان بالعربية أو بغير العربية، فالله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية قريبة: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله متصف بسمع محيط بكل المسموعات، وهو يبصر ويرى وينظر إلى عباده، لا تخفى عليه منهم خافية، فبصره متعلق بجميع الأمور الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء. وسمع الله يا إخوة نوعان: سمع إدراك، سمع إدراك لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، سمع إدراك، وسمع إجابة، وسمع إجابة. فالله تبارك وتعالى سميع للأصوات، مجيب لمن دعا: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. والمصلي ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. فالله مجيب لدعوة الداعين. فالسميع والبصير والشهيد والرقيب أوصاف للباري تبارك وتعالى، تبعث في نفس العبد مراقبة الله تبارك وتعالى. أين تفر؟ لا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه، إلا. ثم قال المصنف رحمه الله: العلي الكبير، العلي الكبير. العلي يا إخوة، نرجع الحديث عن العلي للدرس القادم حتى يتناسب مع صفة الاستواء، فالعلو والاستواء كلاهما بمعنى العلو، إلا أن الاستواء علو خاص كما سيأتي. وقد جمع الله تبارك وتعالى العلي الكبير في غير ما موضع، فقال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه في سورتين، في سورة الحج وفي سورة إيش؟ وفي سورة لقمان. أحسن. وقال جل جلاله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا وهو العلي الكبير. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يا إخوة، جمع الله هذين الاسمين في مقام ماذا؟ في مقام الدعوة إلى استحقاق العبودية لله وحده، فهو مقام عظيم حتى يستشعر العبد أنه لا أحد أكبر من الله تبارك وتعالى، فالله أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، فهو كبير في ذاته، كبير في أسمائه وصفاته، هو تبارك وتعالى الذي له الكبرياء، له العظمة وحده، فيستحق التعظيم والإجلال في قلوب عباده. ولذلك امتلأت قلوب المؤمنين الصادقين تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له وخضوعا له، فما إن يرد عليهم وارد الوساوس فيقولوا الله أكبر، فتقطع هذه الكلمة جميع ما يخطر في البال، فكل ما يدور في بالك فالله أكبر من ذلك، هذه الكلمة تقطع وساوس الشيطان، تقطع عليكم السلام ورحمة الله، تقطع جميع حبائل الشرك. إذا كان الله أكبر من كل شيء، فما الذي يمنعك أن تتوجه إليه؟ ولذلك يا إخوة، تذكرون في قصة عدي بن حاتم، كان نصرانيا، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهرب عدي وكانت أخته في الأسر، ثم لما كتب له أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مشورة أخته له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما يفرك من الإقبال على هذا الدين؟ ما يفرك أن تسلم؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله غير الله؟ أي يا عدي، ما يفرك، يعني ما يبعدك من هذا الدين؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ وعدي من أهل الكتاب، يعلم أنه لا إله إلا الله، ويعلم أن الله أكبر من كل شيء، فهي كلمة تذكير وزجر حتى إيش؟ يلجأ العبد إلى من؟ إلى الكبير المتكبر العظيم تبارك وتعالى، الذي له أوصاف العظمة والكبرياء، والذي لا يفوته نقص في شيء من صفاته وكماله وجلاله. لعلنا بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.